إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد. فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا بفضل من الله عز وجل وحسن توفيقه هو المجلس الثاني من مجالس القراءة في هذه الرسالة المباركة المسماة بالفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وهذه الفتوى كما هو واضح من اسمها الحموية، لأنه الذي وجهها لشيخ الإسلام رجل من أهل حماه، رجل من أهل حماه كما قلنا قبل ذلك. وحماه مدينة يعني قريبة من دمشق الآن. وهذه الرسالة مختصة بالكلام عن أسماء الله وصفاته، لأن توحيد الأسماء والصفات هو أحد أنواع التوحيد، وهو النوع الذي أخذ الحظ الأوفر من الاختلاف من فرق الضلال على أهل السنة في هذا الباب، توحيد الأسماء والصفات. وطبعا أنتم كما تعلمون أن ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام جاء أو ولد في فترة كانت تعد فترة ازدهار فكر الانحراف عن الكتاب والسنة، يعني كان فيها حينئذ الدعوة إلى الاعتزال والدعوة إلى علم الكلام والفلسفة والمنطق، وما يعني أراد بنو العباس أن يعني يثروه في الأمة، فأدخلوا كتب الفلاسفة وكتب المناطق، وأراد هؤلاء أن يحلوا الفلسفة والكلام والمنطق مكان العقيدة الصافية التي ورثها المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من جانب. الجانب الآخر، جبهة العداء، جبهة العداء الشديد المتمثلة في الصوفية الذين كانوا يناصبون شيخ الإسلام العداء الشديد، وكانوا كثيرا ما يوشون به رحمه الله تعالى، وسجن شيخ الإسلام بسبب ذلك، وحصل له من المحن والبلاء شيء كثير رحمة الله تعالى عليه. ولما وجهت إليه هذه الرسالة اللي هي الآن متمثلة في كتاب، يعني هذه الرسالة كتبها شيخ الإسلام وهي كتاب موجود الآن بين أيدينا، كتبها أو أملاها ما بين صلاة الظهر إلى صلاة العصر، يعني صلى الظهر ثم انتهى من الصلاة وجلس مع بعض إخوانه بعد الانتهاء من الصلاة، فوجهت إليه هذه وجه إليه هذا السؤال، فجاء هذا الجواب في هذه الرسالة، أي جاء هذا الجواب المتمثل في هذا الكتاب، يعني كتب كتابا في المسافة من الظهر إلى العصر، ولا يعني تكاد بل لا تجد، يعني لا نقول تكاد، لا تجد في كلامه يعني ولا شائبة يمكن أن تؤخذ عليه في كلامه. وهذا من إحاطتهم بالأدلة ومن معرفتهم التامة بأصول أهل السنة والجماعة رحمة الله تعالى عليهم. وكان شيخ الإسلام كما بينا ذلك من المجددين لشباب الإسلام في القرن السابع الهجري، كان من المجددين لشباب القرآن والسنة أو لشباب الإسلام في القرن السابع الهجري، لأنه هو الرجل الذي حصلت به النهضة العلمية فيما بعد ذلك. وشيخ الإسلام أحد أفزاذ الدنيا كما سيظهر من خلال هذه الرسالة، وهو الذي قال فيه ابن القيم رحمه الله تعالى كما في نونيته، وهو يثني عليه بما هو يعني أهل له من الإمامة والتقدم والعلم ومعرفة الأدلة ومعرفة حتى كلام أهل الفرق، وكان يعني أعلم بمذاهب أهل الضلال منهم أنفسهم، يعني كان يتكلم ببدع التجهم وبدع الاعتزال وبدع هؤلاء، كان يعني أكثر إحاطة لهذه البدع التي أحدثوها ممن أحدثوها يعني أنفسهم. فكان يقول ابن القيم رحمه الله وهو ينصح المسلمين بالرجوع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، العقيدة الصافية السهلة التي لا غموض فيها ولا لبس ولا تعقيد ولا تشديد على الناس كما فعله أهل الضلال الذين عقدوا وشوشوا عقول الناس بكلامهم ومنطقهم وفلسفتهم. فكان شيخ الإسلام ابن القيم ينصح المسلمين بالرجوع إلى هذه العقيدة، مبينا أنه في أول أمره يعني أصابه يعني كلام بعض هؤلاء، لكن الله عز وجل يعني أراد به خيرا بأن وفق ويسر له شيخه شيخ الإسلام تقي الدين أبا العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، فأخذ الله بيد ابن القيم إلى طريق أهل السنة والجماعة، فصار علما من أعلامهم وإماما من أئمتهم وشامة في جبين أهل السنة أيضا يؤخذ من كلامه رحمه الله تعالى. قال: يا قوم بالله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، جربت هذا كله، يعني وقف على كلام أهل الانحراف، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران، حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، حبر أتى من أرض حران فيا أهلا بمن قد جاء من حراني، أخذت يداه يدي حتى أراني مطلع الإيمان، فالله يجزيه الذي هو أهله من الجنة أظن مع الرضوان، إلى آخر ما قال. فشيخ الإسلام كان في هذه الفترة المضطربة والتي تعرض فيها لعداوات كثيرة جدا، وقد سجن بسبب كلامه في هذه الرسالة، لأنه كما قلنا إن توحيد الأسماء والصفات هو نوع التوحيد أو أحد أنواع التوحيد التي أخذت نصيب الأسد من اختلاف أهل الضلال على أهل السنة والجماعة فيه، فانقسم الناس فيه إلى أقسام، فمنهم من نفى الأسماء والصفات عن الله عز وجل جملة، ومنهم من نفى الأسماء أو أثبت الأسماء ونفى الصفات، ومنهم من نفى الصفات وأثبت بعضها وقال إن العقل يعني يقر هذا أو يرى هذا أو لا يمانعه ويمانع هذا ولا يراه، فأثبتوا من صفات الرب ما يوافق عقولهم ونفوا ما يخالف عقولهم، ومنهم من أول الصفات والأسماء فحملها على غير مراد الله ورسوله، ومنهم من توقف وقال هذا من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه فلا نعلم له معنى، فلا نعلم له معنى، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، إلى آخر الآيات. قال لك هذا من المتشابه، هذا كقوله تعالى ألف لام ميم صاد قاف كافها يا عين صاد إلى آخر، هذا استأثر الله بعلمه لا ندري له معنى ولا نعرف مراد الله عز وجل منه. كانت الفترة دي مملوءة بهذا الانحراف، فجاء سؤال السائل على هذه المسألة، جاءت المسألة على هذا الباب. فيقول السائل لشيخ الإسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. هذا يقوله الناسخ يعني. قال الناسخ: سئل شيخ الإسلام أبو العباس أحمد ابن تيمية في سنة 98 و600، ده تاريخ هذه الفتوى، تاريخ هذه الفتوى، وجرى بسبب هذا الجواب أمور وإحن، يعني محن يعني، واخد بالك؟ وطبعا يعني كما قال الله عز وجل: وأخذ العهد والميثاق على أهل العلم أن يبينوه للناس ولا يكتمونه. يعني شيخ الإسلام لما سئل، وكان يعلم أنه إذا أبدى العقيدة الصحيحة في وسط مجتمع يبوء، أو في وسط مجتمع يموج بالتجهم ويموج بالاعتزال ويموج بالتصوف ويموج بالانحرافات العقدية على شتى اختلافاتها ومشاربها، وهو يعلم أنه سيناله من هذا نصيب من الأذى ونصيب من الشر على أيدي هؤلاء، لكنه لم يخف ولم تأخذه في الله عز وجل لومة لائم، إنما قال الحق الذي يعتقد وصدع بالحق الذي يعتقد ويدين، وتؤيده الأدلة الشرعية. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله تكلم وأعلن عقيدته رغم ما جرى له، وتكلم بالأدلة ومضى. وهذا أدب نستفيده من سير هؤلاء، فإن بعض الأغمار من طلبة الذين لا علم لهم، والذين يأخذون بقاعدة يعني التحذير من أهل البدع، وإن احنا لا يكمل لنا المنهج ولا يسلم لنا المنهج إلا إذا حذرنا من هؤلاء، ولا يراعي ضابط المصالح والمفاسد في مثل هذا الباب. ونحن قلنا قبل ذلك إن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتحذير مما يراعى فيه الأمر أو مما يراعى فيه المصالح والمفاسد، لأن قد يكون المحذر الذي هو على اعتقاد أهل السنة لا إشكال عنده ولا شائبة، لكن قد يكون مستضعفا، وقد يكون في أو لمخالفه الصولة، وقد يكون في صدعه بتحذير الناس منه ومن ضلالاته إزاء له أو إيقاف لدعوته أو شر لا قبل له به. فنقول المفترض أن يكون، والذي ينبغي أن يتبع في مثل هذه الأوقات، أنك تبين الحق في المسائل وتمضي. عرضت عليك المسألة في الأسماء، في الصفات، في أي شيء من مسائل العلم، وقد خالف فيها من خالف، قل الحق في هذا كذا وكذا لقول الله وقول رسول الله وقول الصحابة وقول السلف، وامضي. وطالب العلم والناس الذي يسمعونك ويطلبون على يدك أو يجلسون لك ليسوا مجانين أو ليسوا مغفلين، إنما لهم عقول ولهم مدارك واسعة، يعلمون تماما ماذا تريد أن تفعل، والرسالة التي تريد أن توصلها إلى هؤلاء قد وصلت، أي أن هذا الحق، فما خالف الحق فهو باطل، لأن الله عز وجل قال: فماذا بعد الحق إلا الضلال، ماذا بعد الحق إلا الضلال. فهذا هو الحق لقول الله ولقول رسول الله ولقول الصحابة ولقول التابعين وهكذا. فلما صدرنا الكلام بأقوال الله وأقوال رسوله وأقوال الصحابة والتابعين، علم قطعا أن ما خالف أقوال هؤلاء جميعا هو الباطل، لأنه ليس بعد الحق إلا الضلال. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما سئل بين الحق، ولم يتردد، بين الحق، لكن بين الحق بأدلته، بين الحق بأدلته وعقيدة السلف. إذا بين الإنسان الحق بذلك وحصل له شيء من ذلك فهذا ابتلاء يقدره الله عز وجل، ابتلاء يقدره الله عز وجل وسبحانه وتعالى. ولا يجوز للإنسان إذا سئل، إذا كان من أهل العلم حتى ولو كان سيترتب عليه مفسدة، أن يكتم الحق، لا سيما فيما يتعلق بعقائد المسلمين، لا يجوز. لكن نقول لو كان التجريح في الناس سيترتب عليه فساد، اسكت عن هذا إلى أن يرفع ذلك. قال: سئل شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين أبو العباس ابن تيمية في سنة 98، يعني في أخريات القرن السابع الهجري، سئل هذا السؤال الذي سيأتي، وجرى بسبب هذا الجواب المحنة التي حصلت لشيخ الإسلام، وهذا جواب عظيم النفع جدا، رسالة مباركة جدا، لأنها عالجت أحد أركان أو أحد أقسام التوحيد أو الكلام في أحد أقسام التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات، الذي هو يعني مزلة الأقدام عند أهل الفرق، أو الذي كان هو السبب الذي كان ضلال أهل الفرق في هذا الباب دون غيره. قال: فقال السائل: ما قولكم في آيات الصفات؟ شوف ودي برضو فقه. ما قولكم؟ ما قال ما رأي الدين وما قول الدين وما القول الحق أو نحو ذلك، لأني لما تسأل السؤال بما رأي الدين أو ما هو حكم الشرع أو ما هو الحق، هذا ما ينبغي أن يسأل السؤال بهذه الصورة، ما ينبغي أن يسأل السؤال بهذه الصورة. يعني أنت لما تسأل ما حكم الشرع، أنا سأفتك الآن وأنت لا تدري، ربما أصيب في كلامي حكم الشرع وربما أخطئه. ما الحق في هذا؟ ربما أصيب الحق وربما أخطئه، واخد بالك معي؟ ولكن الصواب: ما رأيكم؟ ما قولكم؟ ما تقولون في كذا؟ هذا هو الصواب، هذا هو الصواب. وطبعا العلماء لا يتكلمون من عند أنفسهم، إنما يتكلمون ويؤيدون كلامهم بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما قولكم في آيات الصفات؟ في آيات الصفات كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله: ثم استوى على العرش، وقوله: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إلى غير ذلك من آيات الصفات وأحاديث الصفات، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، وقوله: يضع الجبار قدمه في النار، إلى غير ذلك. شوف الأسئلة بقى، دي الأسئلة اللي تنسأل بقى، قلت معي؟ يعني كلما عظم علم الإنسان كلما أحسن السؤال، لأن السؤال ده فقه أيضا، السؤال ده علم وفقه، ما ليس أي سؤال يسأل، واخد بالك؟ وكلما رسخ الإنسان في العلم كلما وجدت القوة في أسئلتي. حتى كان يقال هذا عن مجالس الشيخ ابن باز. الشيخ ابن باز لما كان يعني يجلس للدرس كان له 5 دروس في اليوم، درس بعد الفجر، ودرس بعد الظهر، ودرس بعد العصر، ودرس بعد المغرب، وبعد العشاء، 5 دروس يوميا. لما تقعد تسمع دروس الشيخ ابن باز رحمه الله، الذي لا يعرف طريقة الشيخ لا يستمتع به، لأنه كان يعني بتقرأ عليه مثلا كتب، يقرأ عليه صحيح البخاري، يقرأ عليه السنن، ممكن القارئ يقرأ يعد الباب والبابين والثلاث أبواب، والشيخ يعلق بكلمة بكلمتين ويمشي، واخد بالك معي؟ طبعا طالب العلم اللي هو بحب اللك والرغي زينا كده، ده طبعا لما الكلام ده ما شبعوش، هو عايز بقى ايه، مصطبة وقعدوا السهر طول الليل، واخد بالك معاه، وجيبوا حكاوي وقصص وكلام زي كده وإلى آخر هذا الكلام ده، الكلام ده لا يشبعه. فكان كثير ممن يجلسون للشيخ ابن باز رحمه الله كانوا لا يستلذون ولا يستمتعون بطريقته، إنما كان العمق في مجالس الشيخ ابن باز في الأسئلة التي توجه له، لأن كان من طلاب الشيخ ابن باز المشايخ، الشيخ البراك والشيخ الغديان، هؤلاء كانوا طلاب الشيخ. فلما ينتهي الشيخ من شرح الدرس يبدأ الدرس الحقيقي بقى، اللي هو استشكالات العلماء دول على النصوص دي بقى، تبدأ بقى تستمتع وتحصل بقى العلم، وتشوف إجابات العلماء الربانيين وطرائق العلماء على مثل هذه النصوص، واخد بالك معي؟ هو ده العمق داخل مثل هذه المجالس، وتستمتع بقى بأسئلة العلماء. اللي بيسأل عالم، اللي بيسأل عالم رجل فاهم، بيسأل إزاي؟ فبينتقي لأنه قرأ واطلع، فعارف المواطن اللي ممكن يقع فيها الاشتباه عند أهل الضلال. أما نحن فلا علم لنا، لأننا ما قرأنا ولا تبحرنا، فتجد الأسئلة عندنا أسئلة سطحية تافهة، بخلاف أسئلة هؤلاء فلها عمق ولها بعد ولها غور ينبغي أن يسبر وأن يعني ينطلق وراءه حتى نقف عليه بالأدلة أو على إجابته بالأدلة من القرآن والسنة. فالسائل ده لما سأل هذا السؤال الموفق جدا في هذا الباب العظيم جدا وهو الكلام عن أسماء الرب عز وجل وصفاته ذكر هذا وقال وقوله يضع الجبار قدمه في النار إلى غير ذلك وما قالت العلماء فيه وابسطوا القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى. طبعا مأجورين إن شاء الله الاستثناء هنا لعل يعني السائل يقصد به الجواب يعني مأجورين إن شاء الله يعني كأنه يعلق أن الله أسابهم وإلا فما يصح أن يقال في الدعاء إن شاء الله ما يصح تمام يعني مثلا ما تقولش الواحد ربنا يكرمك إن شاء الله ربنا يبارك فيك إن شاء الله ربنا يخليك لنا إن شاء الله هذا كلام هذا لا يجوز هذا لا يجوز تمام في باب الدعاء اقطع المسألة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت وليعزم المسألة فإن الله لا مكره له يعني لا تقول اللهم اغفر لي وارحمني إن شئت إن شاء الله ما تقول هذا إنما اقطع في باب الدعاء المسألة أما في باب الإخبار أما في باب الإخبار فيجوز حينئذ للاستثناء واضح ماي ثم قال فأجاب الشيخ فقال الحمد لله رب العالمين طبعا ينبغي أن يقدم الكلام بالحمد لله والثناء عليه سبحانه بما هو أهله اقتداء بالقرآن ابتدأ الله كتابه بالحمد الحمد لله رب العالمين واضح معي وكانوا يفعلون ذلك أيضا استئناسا إلى الحديث المشهور كل أمر زيبال لا يبدأ فيه بحمد الله أو بسم الله فهو أبتر ولكن الحديث وإن كان لا يصح سندا لكن هذا اشتهر عند العلماء اقتداء بالقرآن وليس استنادا إلى الحديث الحمد لله رب العالمين قولنا فيها ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الكلام هو يعني انظر إلى كلام السلف لا يعد هذا قال الله وقال رسول الله وقال الصحابة لا يعد هذا واخد بالك ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولون السابقون الأولون منين قال من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره شوف الكلام الجميل بقى كلام اللي لما نيجي نقوله النهاردة للناس يقول لك كلام ده بيزعل بعض الناس شيخ الإسلام بيقول إيه قال وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وفي غير هذا الباب الذي يجب الإيمان به لما نقول أو يقال لك قال الله وقال رسول الله وقال المهاجرون والأنصار وتابعوهم بإحسان وقال أئمة الدين تمام ده الكلام هذا هل يجوز المحيد عنه هذا كلام يجب المصير إليه فلا ينبغي أن يقال للإنسان فينا قال الله أو قال رسول الله فيقول ولكن المشايخ قالوا ولكن الشيخ قال ولكن هذا يخالف قول شيخنا ما ينبغي أن يقال هذا شيخ الإسلام يحكم ويبين أن هذا هو الفرد وأن الإنسان إذا صدر له الكلام بقول الله وقول رسوله وقول الصحابة والتابعين فخالف أن ذلك دليل على ضعف الإيمان في قلب العبد والعياذ بالله إنه هذا الذي ينبغي أن يقتني به الإنسان كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة كما قال ابن مسعود فيما أخرجه ابن عبد البر من كان مستنا فليستن بمن قد مات يستن بالصحابة يستن بهؤلاء هم دول الذين قال فيهم ابن مسعود كانوا أعلم هذه الأمة، أبرها قلوبا وأقومها هديا وأحسنها حالا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ونصرة دينه. فينبغي أن يقتفى أثر هؤلاء رضوان الله عليه. فإذا ترك الإنسان هذا السبيل وحال إلى غيره إنما أخذ في طرق الضلال والظلام وترك الحق والهدى، وترك الحق والهدى. فالواجب إذا صدر الإنسان الكلام بكلام الله ورسوله وكلام الصحابة والتابعين أن لا يحيد عنه، هذا إذا أراد النجاة، هذا إذا أراد النجاة. أما أن يحاكم كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة وكلام التابعين إلى فهم شيخه، إلى مذهب شيخه، إلى طائفته وجماعته، فهذا هو الضلال، وهذا هو الذي صنعته اليهود، لعن الله اليهود. قال: فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا بالهدى صلى الله عليه وسلم، وهذا لا خلاف فيه، هذا لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عن زان، أن رسول الله جاء بالهدى ودين الحق يهدي الناس إلى صراط مستقيم، بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وشهد أي الله سبحانه وتعالى له أي لنبيه صلى الله عليه وسلم بأنه بعثه داعيا إليه، أي داعيا إلى الله، ليس داعيا إلى قومه، وليس داعيا لجماعته، وليس داعيا لحمية ولا لقبلية ولا لنعرة جاهلية، إنما داعيا إلى الله سبحانه وتعالى، وبأمر الله دعا، فدعا إلى الله وبأمر الله سبحانه وتعالى تحرك ودعا. قال: بإذنه وسراجا منيرا، وأمره أن يقول، يعني أمر الله نبيه أن يقول بعد أن دعا وبين الحق الذي أنزله الله عليه، قل، يعني قل يا رسولنا هذه سبيلي، هذا طريقي، هذا طريقي الذي أسير فيه، أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله بالدليل من كلام الله وكلام رسوله، أدعو إلى الله بالقرآن والسنة، أدعو إلى الله بالهدى، أدعو إلى الله على بصيرة، أنا وحدي، لا، أنا ومن اتبعني، أي ومن اتبعني وجب عليه أن ينهج نهجي. فمن ادعى أنه يتبعني ولا ينهج نهجي في الاستدلال في مواطن النزاع والخلاف، فإن دعواه الاتباع فيها تهمة وتشوبها الشوائب. إذا كنت من أتباع الرسول حقا، هذا منهج رسول الله، هذا منهج رسول. قالوا: يا محمد صف لنا ربك، انعت لنا ربك، فأنزل الله. يا محمد ما أول طعام أهل الجنة؟ فينزل جبريل. يا محمد أخبرنا عن أهلك، فتنزل الآيات. يسألونك عن المحيط، فتنزل الآيات. يسألونك عن الأهلة، فينزل الحكم. يسألونك عن الجبال، إلى آخر هذا. فكانوا يسألوا وينتظر رسول الله الجواب من الله، ينتظر الدليل من الله، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يأتيه الوحي من الله فيأمره بالوحي غير المتلو اللي هو السنة، يعني إما أن يكون وحيا متلوا وهو القرآن، أو وحيا غير متلو وهو السنة، فيؤمر في الحالتين بوحي من الله أن يقول افعلوا كذا أو اتركوا كذا، أنا ومن اتبعني. ثم قال: فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرجه الله، الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة. وقد أخبر بأنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته، محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها، ولم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العلى وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. الله أكبر. شوف الكلام يا أخي، ده اليهودي يأتي إلى سلمان كما في الصحيحين ويقول: إن نبيكم علمكم ما ترك لكم شيئا إلا علمكم فيه هديا. يقول سلمان: نعم، حتى الخراء يعني حتى قضاء الحاجة، علمنا فقه قضاء الحاجة، علمنا آداب قضاء الحاجة، أفيعلمنا آداب قضاء الحاجة ويترك أعظم قضية خلق لأجلها الخلق، وهي قضية الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته، يتركها ملتبسة على الناس؟ أيعقل هذا يا أولي الألباب؟ هذا ما يعقل. إذا كان علمهم آداب الخلاء أفيتركهم في باب الأسماء والصفات يلتبس عليهم أمرهم ويلتبس عليهم دينهم ويتركهم في عمى لا يعرفون معانيها، أو يخاطبهم بأسماء ومصطلحات لا يعرفون لها معنى ولا يعرفون مراد الله منها؟ أيعقل هذا؟ أيعقل هذا؟ وقد قال الله جل وعلا: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، هذا في باب الحلال والحرام وافعل ولا تفعل، وهذا باب الأحكام العملية. أما في باب العلميات والخبريات وهو الأعظم لأنه أصل الدين، أصل الدين وهو الاعتقاد، أفيترك أمر الاعتقاد ملتبسا لا يبينه؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم، هذا لا يمكن. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، ومن البصيرة الحق الواضح الذي بينه الله، السهل السلس الذي لا غموض فيه ولا التباس، لا فلسفة لا علم كلام لا منطق لا تصوف لا ضلال لا تشدق ولا ديد كلاما كما يقول أهل الضلال كنظريات الكسب أو نحو ذلك، كلام عجيب غريب، لا، كلام سهل سلس يفهمه المتعلم أو يفهمه العامي الذي لا يقرأ ولا يكتب كما يفهمه المتعلم لا لبس فيه، يفهمه الصحابي الأعرابي الذي كان وراء الغنم والإبل ليله ونهاره، فيأتي إلى رسول الله فيسمع الحديث ويسمع الآية فيؤمن، يؤمن على فطرته السليمة التي لم تلوث. هذا هو الإيمان بالله، هذا هو الإيمان الذي آمن به الصحابة رضي الله عنهم، الذي بيّنه الله لهم بلا تعقيد في كتابه سبحانه وتعالى. قال: فإن معرفة هذا أصل الدين. نعم، وفي قضية أعظم من قضية الأسماء والصفات، في قضية أعظم من قضية أسماء الله. الإنسان إذا وقع خطأ في اسمه تبقى مصيبة، وقد يظل يعمل أوراق سنة كاملة، سنة، ويلقى المشقة وينفق الأموال الطائلة في سبيل أن يصحح خطأ في اسمه، وقد يكون الخطأ ده خطأ يعني بسيط جدا، نقطة فوق أو نقطة تحت، واخد بالك؟ ويشقى الإنسان بهذا وينفق كثيرا مما يملك لأجل أن يعدل خطأ في اسمه وهو مخلوق، فكيف إذا وقع الخلط أو الخطأ أو التأويل على غير مراد الله أو التحريف أو التعطيل لأسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى؟ هذا أصل الدين، هذا أصل الدين، وهذا الذي هو الأسماء الحسنى التي أمرنا الله أن نعبده بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه أي اعبدوه بها، تعبد لله بمقتضى هذه الأسماء، أخذ بالك؟ فمعرفة هذا أصل الدين، هذا أحد أنواع التوحيد كما ذكرنا. فإن معرفة هذا هو أصل الدين وأساس الهداية وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل الخلق بعد النبيين لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا؟ هذا مستحيل، هذا مستحيل. النبي أنزل الله عليه القرآن كلاما عربيا واضحا سهلا، وبين النبي صلى الله عليه وسلم الحق في باب أسماء الله وصفاته أتم بيان وأكمله، وما مات رسول الله إلا وقد بين كل شيء نحتاج إليه في أمر ديننا ودنيانا ومعاشنا ومعادنا، حتى قال: لقد تركتكم على مثل البيضاء، في باب الفقه، في باب الحرام والحلال، في باب افعل ولا تفعل، في باب الوعد والوعيد، في باب العقائد، في باب العلميات الخبريات، تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، يعني لا يضل عن هذا إلا إنسان ضال إلا هالك. بين رسول الله كل ذلك، كل ذلك بينه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يتكلم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ويبين أن كل نبي أرسله الله أو بعثه الله إلى قومه أنه من أوجب الواجبات على هذا الرسول أو النبي أن يدل قومه وأمته على أفضل ما يعلمه لهم. فقال: ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى الخراءة، وقال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقال فيما صح عنه أيضا: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وهذا الحديث حديث صحيح. فإذا كان الله قد أمر وأوجب على أنبيائه ورسله أن يدلوا أممهم على خير ما يعلمونه لهم وأن يحذروهم من شر ما يعلمونه لهم، فبالله عليكم أيمكن أن يكتم رسول الله علم هذا الباب الذي هو أصل الإسلام وعموده لا يبينه لنا، لا يوضحه لنا، حتى يأتي هؤلاء أهل السفسطة الجهلة أهل الكلام والمنطق والفلسفة فيقولوا لا، فإن هذا ليس حقا وليس صوابا، الرحمن على العرش استوى، يقولون كذب، لم يستوي على العرش. ونعوذ بالله أن يكون فوق العرش إله يعبد، نعوذ بالله. ومن اعتقد أن فوق العرش إله فهو كافر بالله. لماذا؟ يأتيك بخيالات، يأتيك بتعليل عليل أعل من المرض نفسه، ويرد به كلام الله، يرد به كلام الله. يقول رسول الله: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان ثلث الليل الآخر، فيقولون كذب، لا ينزل، لا ينزل، إنما تنزل رحمته، إنما تنزل رحمته، إلى غير هذا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده ويشرب الشربة فيحمده عليها. يقول: لا، إن الله لا يرضى. أعوذ بالله، نعبد ربا لا ينزل ولا يستوي ولا يرضى ولا يغضب. هذه الصفات لو وجدت في مخلوق لعدت نقصا، هذا الوصف لو كان في مخلوق لعد نقصا، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فردوا كل هذه النصوص بخزعبلات عقولهم وهروبهم من التشبيه بزعمهم فضلوا. يا أخي آمن، آمن بكلام الله على مراد الله. قال الله: ليس كمثله شيء، فنفى أن يكون لله مثل أو يكون لله شبه، ثم أثبت الأسماء وهو السميع البصير. آمن بالسميع وآمن بالبصير على قاعدة ليس كمثله شيء. آمن أن السميع يتصف بصفة السمع فلا يغيب عن سمعه شيء، وأن البصير يتصف بصفة البصر لا يعزب ولا يغيب عن بصره شيء، على قاعدة الله ليس كمثله شيء. مالك؟ هذا هو الحق الذي ينبغي. يقول لك: لا، أصلحنا لو أثبتنا أنه سميع، أنه بصير، وأن له سمع وبصر، يبقى شبهناه بالخلق، لأننا لا نعرف من السمع إلا هذه الجارحة، ولا نعرف من البصر إلا هذه الجارحة، ولا نعرف من الكلام إلا هذه الجارحة، فلو كان يتكلم لشابه الخلق. ومن أدرك؟ من قال لك هذا؟ من أين أتيت بهذا الكلام؟ وقع الاختلاف بين المخلوقين، بين المخلوقين. أنت ترى مثلا كلمة رأس، ترى رأس الرجل، فهذا رأسك تشبه رأس النملة، وهذا رأس النملة تشبه رأس الفيل، وهذا رأس الفيل تشبه رأس الجمل، وهل كل هذه الرؤوس تشبه رأس الدبوس، وهل هذه الرؤوس تشبه رأس الجمل، وهل هذه الرؤوس تشبه رأس القوم؟ هذه كلها رؤوس. فوقع الاختلاف في المخلوقات بينها وبين بعضها، قال الله تعالى، قال الله تعالى في سورة البقرة: قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. رد الله إيه؟ وأتوا به متشابها. يقول رسول الله: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. فوقع الاختلاف الشاسع بين المخلوقات أنفسها، فكيف بين الخالق والمخلوق؟ كيف بين الخالق والمخلوق؟ آمن بأسماء الله وصفاته على مراد الله على قاعدة ليس كمثله شيء، وأمر النصوص كما جاءت كما أمرها رسول الله وأصحابه. قال: وقال أبو ذر: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم. حفظ ذلك من حفظ، من حفظه ونسيه من من نسيه. رواه البخاري. معنى حديث عمر أن رسول الله ذكر لهم في مقامه ذلك علم كل شيء، علم كل شيء. فإذا جاء ضال وزعم أن رسول الله لم يبين عشان يقع اللبس ويكذب الله ويجهل رسول الله ويجهل الصحابة، هذا الذي ينبغي أن يحذر منه وأن يحذر شره، وأن يحذر شره والعياذ بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا إلا علمنا. واستطرد شيخ الإسلام بكلام نتمه إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم، ونكتفي بهذا إن شاء الله تبارك وتعالى، والحمد لله رب العالمين.